الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى: ومن الإيمان به الإيمان بأنه الواسطة بين الله وبين خلقه في تبليغ أمره ونهيه ووعده ووعيده وحلاله وحرامه. فالحلال ما أحله الله ورسوله، والحرام ما حرمه الله ورسوله، والدين ما شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فمن اعتقد أن لأحد من الأولياء طريقا إلى الله من غير متابعة محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر من أولياء الشيطان. وأما خلق الله تعالى للخلق ورزقه إياهم وإجابته لدعائهم وهدايته لقلوبهم ونصرهم على أعدائهم وغير ذلك من جلب المنافع ودفع المضار، فهذا لله وحده يفعله بما يشاء من الأسباب، لا يدخل في مثل هذا وساطة الرسل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قوله رحمه الله تعالى: ومن الإيمان به الإيمان بأنه الواسطة بين الله وبين خلقه في تبليغ أمره ونهيه، إلى آخر كلامه رحمه الله. هذا لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى فيه رسالة عظيمة النفع، عنوانها الواسطة بين الله وبين خلقه، وفصل فيها رحمه الله تعالى ما أوجزه هنا، وأن الواسطة إن أريد بها البلاغ، بلاغ دين الله جل وعلا وبيان شرعه، فالرسل واسطة بين الله وبين خلقه، أي في إبلاغ دينه جل وعلا. أما إذا أريد بالواسطة أن يجعل طريقا في العبادة، فلا تكون العبادة إلا باتخاذهم واسطة، أي شفعاء بين العبد وبين الله تبارك وتعالى، أو إعطائهم من الصفات والخصائص ما ليس إلا لله تبارك وتعالى، فهذا المعنى في الواسطة غير صحيح، بل مصادم للأدلة. ولهذا ذكر رحمه الله تعالى، أو أشار إلى هذا التفصيل هنا في هذا الموضع، ببيان أنهم واسطة بين الله وبين خلقه في تبليغ أمره ونهيه ووعده ووعيده وحلاله وحرامه. ثم قال بعد ذلك: أما خلق الله للخلق ورزقه إياهم وإجابته لدعائهم وهدايته لقلوبهم فإلى آخر كلامه، فهذا لله وحده يفعله بما يشاء من الأسباب، لا يدخل في مثل هذا واسطة الرسل، لا يدخل في هذا واسطة الرسل. ولهذا إذا قال قائل: هل الرسل واسطة بين الله وبين خلقه؟ يقال له: ماذا تريد بالواسطة؟ يعني إن أراد المعنى الصحيح الذي هو الأول، فيحق وهم واسطة بين الله وخلقه بهذا المعنى، وإن أراد المعنى الثاني فهو غير صحيح. نعم. قال رحمه الله تعالى: ثم لو بلغ الرجل في الزهد والعبادة والعلم ما بلغ، ولم يؤمن بجميع ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، فليس بمؤمن ولا ولي لله تعالى، كالأحبار والرهبان من علماء اليهود والنصارى وعبادهم، وكذلك المنتسبين إلى العلم والعبادة من المشركين، مشركي العرب والترك والهند وغيرهم، ممن كان من حكماء الهند والترك وله علم أو زهد وعبادة في دينه. ومن له علم ومن له علم أو زهد وعبادة في دينه وليس مؤمنا بجميع ما جاء به فهو كافر عدو لله، وإن ظن طائفة أنه ولي لله كما كان حكماء الفرس من المجوس كفارا مجوسا. أي ليس مجرد الاجتهاد في العبادة ووجود الزهد في الشخص والتقلل من أمور الدنيا ومتعها كافيا بأن يكون الرجل ولي من أولياء الله، بل لا يكون من أولياء الله حتى يكون متبعا للرسول عليه الصلاة والسلام مصدقا لما جاء به. أما إن كان مكذبا ببعض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم جاحدا له فهو ليس بمؤمن، ليس بمؤمن وإن زهد في متع الدنيا كلها، فإن زهده وحده ليس بكاف أن يكون به وليا من أولياء الله، فإن ولاية الله لا تكون إلا بإخلاص الدين له واتباع رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام ولزوم منهاجه القويم. نعم. قال رحمه الله تعالى: وكذلك حكماء اليونان مثل أرسطو وأمثاله كانوا مشركين يعبدون الأصنام والكواكب، وكان أرسطو قبل المسيح عليه السلام 300 سنة، وكان وزيرا للإسكندر ابن فيليبس المقدوني، وهو الذي تؤرخ به تواريخ الروم واليونان وتؤرخ به اليهود والنصارى، وليس هذا هو ذو القرنين الذي ذكره الله في كتابه كما يظن. وإن كان ذو القرنين يسمى الإسكندر لأن معناه في لغة اليونان إسكندر الجيد أو الطيب أو نحو ذلك، فيسمى الإسكندر، ولما ذكر أنه يسمى بهذا الاسم اشتبه على بعض الناس فجعلوه الأول. نعم. قال رحمه الله تعالى: الذي كان في زمن أرسطو قبل زمن المسيح 300 سنة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وليس هذا هو ذو القرنين الذي ذكره الله في كتابه كما يظن بعض الناس أن أرسطو كان وزيرا لذي القرنين لما رأوا أن ذاك اسمه الإسكندر، وهذا قد يسمى بالإسكندر ظنوا، وهذا قد يسمى بالإسكندر أي ذو القرنين. نعم. ظنوا أن هذا ذاك كما يظنه ابن سينا وطائفة معه، وليس الأمر كذلك، بل هذا الإسكندر المشرك الذي قد كان أرسطو وزيره متأخر عن ذاك، ولم يبني هذا السد ولا وصل إلى بلاد يأجوج ومأجوج، وهذا الإسكندر الذي كان أرسطو من وزرائه يؤرخ له تاريخ الروم يؤرخ له تاريخ الروم المعروف. وفي أصناف المشركين من مشرك العرب ومشرك الهند والترك واليونان وغيرهم من له اجتهاد في العلم والزهد والعبادة، ولكن ليس بمتبع للرسل ولا يؤمن بما جاءوا به ولا يصدقهم بما أخبروا به ولا يطيعهم فيما أمروا، فهؤلاء ليسوا بمؤمنين ولا أولياء لله، وهؤلاء تقترن بهم الشياطين وتنزل عليهم فيكاشفون الناس ببعض الأمور، ولهم تصرفات خارقة من جنس السحر، وهم من جنس الكهان والسحرة الذين تنزل عليهم الشياطين. قال تعالى: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. وإذا سمع بعض الناس شيئا من المكاشفات التي يذكرونها أو خارق العادات التي تقع على أيديهم وهي من جنس السحر وناتجة عن تنزل الشياطين عليهم ومعاونتها لهم بسبب شركهم بالله سبحانه وتعالى، اغتر من يشاهد ذلك أو يسمع ذلك، اغتر بهؤلاء ولربما ظن أنهم من أولياء الله بما رآه عليهم من خوارق أو بما يحدثون به من أمور تكاشفهم بها الشياطين وتتنزل عليهم بها. قل هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزلوا على كل أفاك أثيم فيظن أنهم من أولياء الله، والحق أنهم من أولياء الشيطان، وأن الشيطان هو الذي يتنزل عليهم بذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى: وهؤلاء جميعهم الذين ينتسبون إلى المكاشفات وخوارق العادات إذا لم يكونوا متبعين للرسل فلا بد أن يكذبوا. إذا لم يكونوا متبعين للرسل، أي أن العبرة ليست بما يرى على الشخص من أمور خارقة للعادة، وكثيرا ما يغتر العوام والجهال بالأمر الخارق للعادة عندما يراه على يد الرجل، فليست العبرة في الولاية بالأمر الخارق للعادة، بل كما قال العلماء ليس من شرط الولاية وجود الخارق للعادة ووجود الكرامة التي هي أمر خارق للعادة، ليس هذا من شرط الولاية، بل أعظم ولاية استقامة العبد على طاعة الله، وأعظم كرامة، نعم أعظم كرامة استقامة العبد على طاعة الله سبحانه وتعالى، وليس من شرط الولاية وجود الأمر الخارق العادة. فإذا وجد الأمر الخارق العادة ولم يوجد الاتباع، فالمقياس هو الاتباع، لا يكون بالأمر الخارق العادة وليا لله، وإنما يكون من أولياء الله إذا اتبع النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وسار على منهاجه القويم. يعرف الولي باتباعه، صلاته، صيامه، عبادته، بعده عن الحرام، تجنبه للآثام، حفظه للسانه، عنايته بطاعة ربه، هذا الذي يعرف به الولي. أما الأمور الخارقة ليست مقياسا تعرف به الولاية من عدمها، إذ إن وجود الخارق ليس بدليل على الولاية، وعدم وجود الخارق ليس أيضا بدليل على انتفائها. نعم. قال رحمه الله تعالى: وهؤلاء جميعهم الذين ينتسبون إلى المكاشفات وخوارق العادات إذا لم يكونوا متبعين للرسل فلا بد أن يكذبوا وتكذبهم شياطينهم. وتكذبهم. ولا بد أن يكون في أعمالهم ما هو إثم وفجور، مثل نوع من الشرك أو الظلم أو الفواحش أو الغلو أو البدع في العبادة، ولهذا تنزلت عليهم الشياطين واقترنت بهم فصاروا من أولياء الشيطان لا من أولياء الرحمن. قال الله تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. وذكر الرحمن هو الذكر الذي بعث به رسوله صلى الله عليه وسلم مثل القرآن، فمن لم يؤمن بالقرآن ويصدق خبره ويعتقد وجوب أمره فقد أعرض عنه فيقيض له الشيطان فيقترن به. قال تعالى: وهذا ذكر مبارك أنزلناه. وقال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فدل ذلك على أن ذكره هو آياته التي أنزلها. ولهذا لو ذكر الرجل الله سبحانه وتعالى دائما ليلا ونهارا مع غاية الزهد وعبده مجتهدا في عبادته ولم يكن متبعا لذكره الذي أنزله وهو القرآن كان من أولياء الشيطان، ولو طار في الهواء أو مشى على الماء، فإن الشيطان يحمله في الهواء، وهذا مبسوط في غير هذا الموضع. نعم، يعني كونه يطير على الهواء أو يمشي على الماء أو يمشي على النار أو يحمل النار ويدخلها في جوفه أو يأكل الحيات والعقارب أو يحملها وتكون معه، كل هذا ليس بدليل على الولاية، ليس بدليل على الولاية، وليس هو مقياسا لها، وإنما المقياس في هذا الباب هو الاتباع للرسول صلى الله عليه وسلم والإيمان بما جاء به. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. ومن الناس من يكون فيه إيمان وفيه شعبة من نفاق، كما جاء في الصحيحين عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، وإذا عاهد غدر. وفي الصحيحين أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الإيمان 64 أو 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن من كان فيه خصلة من هذه الخصال ففيه خصلة من النفاق حتى يدعها. وقد ثبت في الصحيحين أنه قال لأبي ذر رضي الله عنه وهو من خيار المؤمنين: إنك امرؤ فيك جاهلية. فقال: يا رسول الله، أعلى كبر سني؟ قال: نعم. وثبت في الصحيح عنه أنه قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية: الفخر في الأحساب، والطعن في الأنساب، والنياحة على الميت، والاستسقاء بالنجوم. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: آية المنافق 3: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. وفي صحيح مسلم: وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. هذا الفصل عقده رحمه الله تعالى لبيان هذا الأصل الذي ينبغي أن يعرف في باب الإيمان، وأن الشخص قد يكون فيه إيمان وشعبة من شعب النفاق، أو شعبة من شعب الكفر، أو شعبة من شعب الجاهلية، ويكون إيمانه ضعيفا ناقصا بحسب وجود هذه الشعب فيه. فمن شعب النفاق الكذب وإخلاف الوعد والغدر والخيانة، هذه كلها من شعب النفاق. فقد يوجد في الشخص إيمان وبعض شعب النفاق، ولا يكون بوجود هذه الشعبة منافقا خالصا من أهل الدرك الأسفل من النار، لا يكون بذلك منافقا خالصا، لأن النفاق نوعان: نفاق اعتقادي وهو الناقل من الملة، ونفاق عملي وهو من كبائر الذنوب وعظائم الآثام. ومن ذلك ما جاء في هذه الأحاديث التي ساقها: أربع من كنا فيه، آية المنافق 3. فهذه من أوصاف المنافقين. وقد يكون في بعض الأشخاص إيمان وشعب من شعب النفاق، عنده إيمان وعنده شيء من الكذب، عنده شيء من الغدر، عنده شيء من الخيانة، لا يكون بهذا الكذب كافرا خارجا من الملة، من أهل الدرك الأسفل من النار، وفي الوقت نفسه لا يكون مع وجود هذا الكذب والخيانة ونحو ذلك تام الإيمان، بل هو مؤمن ناقص الإيمان. ولهذا يقال عن من كان كذلك بأنه مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، أو مؤمن ناقص الإيمان، ويوصف بالفاسق الملي، يعني هو من أهل الملة لكن عنده فسوق، عنده عصيان. ولهذا من قاعدة أهل السنة رحمهم الله تعالى أن الإيمان يزيد وينقص ويقوى ويضعف، ولزيادته أسباب ولنقصانه أسباب. ومن أسباب نقصان الإيمان وجود شيء من هذه الشعب: شعب النفاق، أو شعب الكفر، أو شعب الجاهلية في المرء، وجودها في المرء. الجاهلية فيها خصال جاء الإسلام بذمها وإبطالها والنهي عنها وتحريمها، لكن أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن هذه الخصال ستوجد في الأمة، مثل قوله في الحديث أربع من أمر الجاهلية في أمتي لا يتركونهن، أو قوله اثنتان بالناس هما بهم كفر، الطعن في الأنساب والنياحة على الميت، هذه خصال من خصال الكفر ومن خصال الجاهلية، وموجودة في عدد من الناس، ووجودها نقص في الإيمان لا ذهاب لأصله، وإنما نقص في الإيمان وضعف في الدين. كلما زادت هذه الشعب التي هي شعب النفاق أو الجاهلية أو الكفر في العبد نقص إيمانه بحسب ذلك، إلا إن كانت الشعبة من شعب الجاهلية كفرا ناقلا من الملة، فإنه لا يكون بذلك أو بوجودها فيه الناقص الإيمان، بل يكون ذاهب الإيمان. نعم. قال رحمه الله تعالى: وذكر البخاري عن ابن أبي مليكة قال: أدركت 30 من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه. وقد قال الله تعالى: وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. فقد جعل هؤلاء إلى الكفر أقرب منهم للإيمان، فعلم أنهم مخلطون وكفرهم أقوى، وغيرهم يكون مخلطا وإيمانه أقوى. وإيمانه يكون أقوى، هذا استنباط عظيم من هذه الآية. إذا كان الله عز وجل جعل هؤلاء إلى الكفر أقرب منهم للإيمان، يعلم من ذلك أن هناك أيضا من يعني من هو مخلط ولكن إيمانه أقوى وأقرب إلى الإيمان، أولئك هم أقرب إلى الكفر. وقد يكون الإنسان مخلطا وهو إلى الإيمان أقرب، وأولئك كانوا إلى الكفر أقرب منهم الإيمان، فقد يكون أيضا عكس ذلك من هو مخلطا وهو إلى الإيمان أقرب منه إلى الكفر. وهذا مبني على الأصل المتقدم أن الإيمان يزيد وينقص ويقوى ويضعف، وأن أهله ليس فيه سواء، وأن لزيادته أسبابا ولنقصانه أسبابا. وقول ابن أبي مليكة عبد الله رحمه الله تعالى وهو من علماء التابعين وأجلتهم: أدركت أكثر من 30 صحابيا كلهم يخاف النفاق على نفسه، هذا من كمال إيمان الصحابة، هذا من كمال إيمانهم، حيث وصف الله سبحانه وتعالى المؤمنين الكمل بهذا الخوف. قال الله تعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. وجلة أي خائفة، خائفة من رد الأعمال وعدم قبولها، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. ولهذا قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: إن المؤمن جمع بين إحسان ومخافة، والمنافق جمع بين إساءة وأمن. نعم. قال رحمه الله تعالى: وإذا كان أولياء الله هم المؤمنين المتقين فبحسب إيمان العبد وتقواه تكون ولايته لله تعالى، فمن كان أكمل إيمانا وتقوى كان أكمل ولاية لله، فالناس متفاضلون في ولاية الله عز وجل بحسب تفاضلهم في الإيمان والتقوى، وكذلك يتفاضلون في عداوة الله بحسب تفاضلهم في الكفر والنفاق. إذا علم من خلال ما بين رحمه الله تعالى أن الإيمان والتقوى يزيد في العبد وينقص، وعلم أيضا أن حظ العبد من ولاية الله بحسب حظه من الإيمان والتقوى، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، علم بذلك أن الأولياء ليسوا على درجة واحدة في الولاية، بل متفاوتون بحسب حظهم من الإيمان والتقوى، والإيمان والتقوى يزيدان في العبد وينقصان، فكلما زاد الإيمان وزاد التقوى عظم حظه من الولاية، وكلما نقص الإيمان والتقوى نقص حظه منها بحسب ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. وقال تعالى: إنما النسيء زيادة في الكفر. وقال تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وقال تعالى في المنافقين: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. فبين سبحانه وتعالى أن الشخص الواحد قد يكون فيه قسط من ولاية الله بحسب إيمانه، وقد يكون فيه قسط بحسب إيمانه وتقواه، بحسب إيمانه وتقواه، وقد يكون فيه قسط من عداوة الله بحسب كفره ونفاقه. وقال تعالى: ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وقال تعالى: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. هذه الآيات التي ساقها رحمه الله تعالى فيها الدليل على أن الإيمان يزيد وينقص ويقوى ويضعف، وأن من أسباب زيادة الإيمان العناية بالقرآن قراءة وتدبرا. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. فالإيمان يزيد، ومن أعظم أسباب زيادته تدبر القرآن الكريم، وثمة أسباب عديدة بينها العلماء رحمهم الله تعالى تزيد الإيمان وتقويه، مثل التفكر في آيات الله المخلوقة الدالة على عظمته وكماله وجلاله سبحانه وتعالى، مثل قراءة السيرة، سيرة النبي الكريم أم لم يعرفوا رسولهم، ومثل العناية بالذكر، ذكر الله سبحانه وتعالى، والعناية بالأعمال والعبادات والطاعات، مجاهدة النفس، كل ذلك من أسباب زيادة الإيمان. وأيضا الإيمان ينقص ولنقصانه أسباب، أسباب من ومؤثرات داخلية من العبد نفسه، إن النفس لأمارة بالسوء، ومؤثرات خارجية تؤثر على إيمان العبد بالنقص، مثل الشيطان والدنيا وفتنها ومغرياتها. فالإيمان له أسباب تزيده وتقويه، وله أسباب أيضا تضعفه وتوهيه، والعبد مطلوب منه أن يعرف أسباب زيادة الإيمان ليعمل بها ويزدد إيمانا، ومطلوب منه أن يعرف أسباب نقص الإيمان ليجتنبها ويحذر من إضعافها لإيمانه. وإذا كان الإيمان يزيد ولزيادة أسباب، فأيضا ما يقابله هو الكفر أيضا يزيد، مثل ما أورد: إنما النسيء زيادة في الكفر. فالكفر أيضا يزيد، والكفار في كفرهم دركات. والواجب على المسلم كما قدمت أن يعمل على حفظ إيمانه وتقواه لربه سبحانه وتعالى، وأن يجاهد على تحقيق الإيمان وتتميمه، وأن يحذر من مضعفات الإيمان ومنقصاته، ويعلم حظه من ولاية الله سبحانه وتعالى بحسب حظه من الإيمان والتقوى. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن يجدد الإيمان في قلوبنا، وأن يزيننا بزينة الإيمان،